حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما كفارة الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان؟ فأجاب سماحته: لا كفارة فيه، بل فيه الإثم العظيم والوزر الكبير، حتى يروى من أفطر يوم من رمضان عمدا لم يكفي الدهر كله وإنصامه. المسلم اللي بينتهك حرمة الشهر هذا مسيء ظالم نفسه، حتى أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن من تعمد الفطرة لازمته كفارة الجماع، يقول لأنه انتهك حرمة الشهر. حرمة الشهر، ما أظن مسيء بالله واليوم الآخر أيوه متعمدة وهو يتمتع بصحة وعافية وسلامة من الله ثم يفطر أيام متعمدة، ما تليق المسلم. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.